له في قوله فسبح بحمد ربك، ثم يقول اللهم اغفر لي، استجابة لقوله سبحانه واستغفره إنه كان توابا، فيقول رب اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا أيضا يدل على مشروعية هذا الذكر أن يقال في الركوع والسجود، وهو مشتمل على دعاء، وهو سؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة، فهو دعاء، فهو دعاء في الركوع وفي السجود. ومن هنا كما قلنا قال من قال من العلم إنه الدعاء مشروع في الركوع وفي السجود، ولكن في قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، دليل على أن السجود يختص بالدعاء أكثر من الركوع، وما ذلك إلا لأن هيئة السجود تقتضي هذا، فهي منتهى الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. ومن آداب الدعاء أن يدعو الداعي وهو في نهاية الذل والخضوع وإظهار الحاجة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وليس أظهر من أن يرغم المصلي أنفه وجبينه ووجهه كلها يعفرها بالتراب خضوعا لله سبحانه وتعالى وتسليما وانقيادا، فهو على هذه الآية الدليلة يدعو الله سبحانه وتعالى، فحري أن يستجاب له فضلا من الله ورحمة. وكما قلنا في قوله اللهم اغفر لي في الركوع تدل على إباحة الدعاء في الركوع، وهو يعني لا ينكر لو أن الإنسان دعا في الركوع لا ينكر أخذ من هذا الحديث، ولكن الأصل أن الدعاء محله السجود. وعن عون بن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناها، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناها. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو مرسل. عون لم يلق ابن مسعود. هذا أيضا حديث ابن مسعود هنا في عدد التسبيحات، وأن أدنى الكمال 3 تسبيحات في الركوع وفي السجود، ففي الركوع يقول سبحان ربي العظيم وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وأدنى الكمال 3، ولو اقتصر على واحدة فالصحيح أنه تكفي سبحان ربي العظيم، فالقول بأنها واجبة التسبيحات الركوع والسجود، هناك من قال من العلم أنها واجبة، وحتى قال بعضهم إنه إذا تركها متعمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا فإنه يسجد للسهو. وهناك ما قلنا مستحبة، إن التسبيحات هذه تسبيحات الركوع والسجود مستحبة، وهذا قول جماهير أهل العلم، جمهور العلم يقولون مستحبة، وأهل الحديث والإمام أحمد يقولون إن التسبيحات واجبة، تسبيحات الركوع والسجود واجبة، الواجب واحدة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، واجبة مرة واحدة، وأدنى الكمال 3. وهذا الحديث يدل على أن أدنى الأمر 3 مرات يقولها المصلي. قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، يعني أدنى ما كان ينبغي أن يأتي به، وإنما يأتي بأكثر من ذلك، يعني 5 أو 7 أو عدد أكثر من ذلك، لأن إطالة العبادة وإطالة الركوع والسجود لله سبحانه وتعالى معلوم أنه في عبادة، وكلما طال زمن العبادة فهو أفضل وأرجى في الثواب، بينما إذا خفف الإنسان صلاته قد يفوته شيء من سننها، فضلا نسأل الله السلامة أن يكون ممن ينقر صلاته كنقل الغراب، فإن هذه صلاة المنافق، فالمطلوب الطمأنينة، وإذا زاد على التسبيحات دل على زيادة الطمأنينة، إذا زادت على التسبيحات الركوع والسجود تدل على طمأنينة المصلي وأنه يؤدي صلاته بطمأنينة وبخشوع وبحضور قلب، بينما إذا كان يخفف تخفيفا قد يكون مخلا أيضا، بحيث أنه لا يأتي بالأقوال على وجهها وعلى هيئتها وكذلك الأفعال، فهذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة أو يؤدي إلى نقص ثوابها. قال وإذا سجد قال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدنى. هذا في قوله تم سجوده وتم ركوع يدل على تأكد هذه الأمور وعلى تأكد هذه الأقوال وهذه التسبيحات في الركوع والسجود. ولكن هذا الحديث كما أشار المصنف مرسل، يعني أن عونا لم يلقى ابن مسعود، والمراد بإرساله هنا الانقطاع، المراد بإرساله هنا الانقطاع، يعني أن لأن الأصل في المرسل على مصطلحهم هو ما سقط منه الصحابي، وهو ما نقله التابعي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل، ولهذا قال والمرسل الصحابي منه سقط، لكن هنا المرسل بمعنى المنقطع، لأن ابن عون هذا لم يلقى ابن مسعود، فكان هنا انقطاع وليس الإرسال على المصطلح الذي هو بمعنى أن يروي التابعي مباشرة أو يرفع الحديث مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد. وعن سعيد بن جبير عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا خبر أنس رضي الله عنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز حينما كان واليا على المدينة. عمر بن عبد العزيز كان فترة واليا من على المدينة، وهو من الفقهاء رضي الله عنه، هو الخليفة الأموي المعروف. عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الأموي المعروف، وعد من الخلفاء الراشدين لأنه كان رجلا صالحا وورعا ورد المظالم إلى أهلها، توفي رحمه الله 101 للهجرة، ومدة خلافته 2 وشيء، ومن طريف ما ينقل في هذا أن عمر بن عبد العزيز رد المظالم إلى أهلها، فكل من رفع له مظلمة وخاصة من خلفاء بني أمية السابقين، فإذا تحقق من مظلمته ردها إليها وأخذها من بني أمية وأعادها إلى أصحابها أو من ولاتهم الآخرين، فكل من أخذ له مال ظلما أو أرض ظلما أو نحو ذلك وتحقق من ذلك فإنه يأخذها من الظالم ويعيدها إلى المظلوم. وكان من طريف هذا أنه لما توفي وجاء الخليفة بعده، جاء بعض الناس يريد أن يسترجع تلك الأشياء التي أخذت منه في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فكان من جملة شكواه أنه قال يا أمير المؤمنين إن هذه الأرض أعطاني إياها فلان، يعني الخليفة فلان، وبقيت تحت يدي من عهد فلان، عهد هشام عبد الملك، عهد فلان وفلان وعبد الملك مروان إلى آخره. فلما جاء عمر بن عبد العزيز يرحمه الله أخذها مني، فقال ويحك أعد، فكان يعد، فكان إذا مر بأولئك لا يترحم عليهم، وإذا مر بعمر قال يرحمه الله أخذها مني، فقال فليس لك شيء، إنك تترحم على هذا ولا تترحم على من أعطوك. فمما يدل على أنه رحمه الله كان متحريا للعدل، فهذا على الرغم أنه يريد أن يسترجع شيئا أخذ منه ويذكر الذين أعطوه، لكنه ما كان يترحم عليهم، وإذا مر بعمر بن عبد العزيز الذي أخذها منه إذا مر به ترحم عليه. فعمر رضي الله عنه كان عالما وكان فقيها، وله أيضا اجتهادات فقهية وفقه مدون وفي أمهات الكتب، له فقه وله نظر في أحكام الشريعة، فكان يؤم وصلى خلفه أنس بن مالك الصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن أنس عمر طويلا، فعمر كان إماما وكان يصلي خلفه أنس رضي الله عنه. فأنس يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر ابن عبد العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، يعني أنه كما في الحديث السابق 3 تسبيحات هذه أدنى شيء ويتصل إلى 10 تسبيحات. ومنهم من قال إن هذا في حق الإمام، في حق الإمام أنه يسبح 10 تسبيحات، لأنه يطيل قد ينتظر داخل وحتى يطمئن المصلون في صلواتهم. وأيضا المنفرد يسبح ما شاء فيسبح 10 تسبيحات، وكما قلنا ليس هناك عدد محدود في التسبيحات، وإنما ينظر المصلي إذا كان منفردا أو متنفلا فينظر إلى حال نشاطه وقوته واستعداده فيطيل لنفسه ما شاء، وإن كان إماما فله أن يطيل ويطمئن، لكن ينبغي أن يراعي حال المأمومين فلا يثقل عليهم فينفرهم ويفتنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ. ولكن ليس هناك على الصحيح عدد محدود، وإن كان أدناه 3 ولكن ما فوق 3 ليس محدودا، لكنه يراعى فيه الطمأنينة ويراعى فيه عدم المشقة على الناس. هذا فيما يتعلق بالأذكار المتعلقة بالركوع والسجود، تسبيحات الركوع والسجود والدعاء في السجود. وأيضا وردت أحاديث تبين أن هناك دعاء خاصا أيضا يختص به السجود، من ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم. وكذلك كان يقول في صلاة الليل: أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، يقول وفي السجود، لأن هذا دعاء: أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. هذه أدعية أيضا تقال في السجود، ويدعو الإنسان في السجود بما أحب من الأدعية ومن الأدعية المشروعة والمأثورة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه تزوجت مع رجل وبعد 4 سنين غاب عنها زوجها، ولا صلة معها بزوجها، لا رسالة ولا نفقة، ولا عندها سكن ولا محرم ولا طعام، حتى مضت على ذلك 3 سنين تسأل الناس من الأكل والشرب، وهي تخاف على نفسها، وتسكن في بلد فيه قاضي شرعي إلى آخره. فعلى كل حال هذه نعم حقها أن تذهب إلى القاضي وتعرض الأمر عليه، وهو الذي يقدر الأمر وهو الذي بيده الفسخ. وقد يكون على حسب ما ذكرت السائلة ممكن أن تتصل اتصالات، يعني ليس بالضرورة أن تكون بالطريقة التي، إنما توسط أحدا من معارفها من يعني عقلاء الأسرة وكبراؤها، ويسرون للقاضي الحالة، فإنه إذا تدخل في هذا وإن كان ليس بطريق يعني الذي تخشاه السائلة كما في سؤالها، يكون بطريقة خاصة القاضي يتصرف إن شاء الله. هل يجوز أن أطوف طواف الوداع قبل صلاة الظهر يوم الجمعة وأسافر بعد الصلاة؟ لا مانع إن شاء الله، يجوز ذلك. من أراد أن يقرأه، ما معنى حديث من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فعليه بقراءة ابن أم عبد؟ ما معنى غضا طريا؟ يعني كما أنزل. غضا طريا يعني أن ابن مسعود قراءته متقنة ولم يصبها شيء من قد يكون التواء الألسن أو نحو ذلك، ومما يدل على إتقان ابن مسعود رضي الله عنه. وقد مر معنا هذا الحديث كما تعلمون في حكم القراءة في قراءة ابن مسعود وغيره من القراء، وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة مر معنا هذا، ومعاذ بن جبل، فكل هؤلاء أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قراءته. فمعنى قراءة غضا يعني أنه كما أنزل، غضا يعني أنه كما أنزل. بالنسبة لمسع الخفين نرجو توضيح كيف للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة، وهل لو فعل المقيم المسح على الخفين باستمرار عند كل وضوء فما الحكم في ذلك؟ نرجو توضيح ذلك الأمر لأن كثيرا منا يفعله بدون التوقيت المذكور. المسح على الخفين هو في حق المقيم، مدته في حق المقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وذلك أنه في النسبة للمقيم إذا توضأ ثم لبس خفيه على طهارة، لابد أن يلبس خفيه على طهارة، فإذا لبس خفيه على طهارة فإنه له أن يمسح عليهما يوما وليلة، يعني 24 ساعة ابتداء من الحدث. مثلا الإنسان توضأ لصلاة الصبح ثم لبس خفيه وهو طاهر، ثم استمر بهما ولم يحدث إلا بعد صلاة الظهر، يعني لم ينتقض وضوءه إلا بعد صلاة الظهر، فحينئذ يكون البدء من عند الحدث، كما لو أحدث الساعة الثانية بعد الظهر، أحدث الساعة الثانية بعد الظهر وكان قد لبسها في الساعة الخامسة في الصباح، لكنه لم يحدث إلا في الساعة الثانية بعد الظهر، فحينئذ يبدأ الحساب من الساعة الثانية بعد الظهر من الحدث، فيستمر يمسح في صلاة العصر، وإذا توضأ المغرب يمسح، وإذا توضأ الفجر يمسح، وإذا توضأ للعشاء يمسح، وإذا توضأ للظهر من الغد يمسح، فإذا جاءت الساعة الثانية انتهت مدة المسح، فينتقض الوضوء بمجرد فراغ المدة. هذا على المذهب وعلى قول طائفة من العلم، ينتقض الوضوء بمجرد انتهاء المدة، فعليه أن يخلع وأن يتوضأ مرة أخرى ثم يلبس. هذا هو معنى المسعى الخفين، يعني يمسع عليهما المدة المقررة له، إن كان مقيما فيوم وليلة، وإن كان مسافر فثلاثة أيام بلياليهن، كما قلنا يبدأ الحساب من الحدث بعد اللبس، وكذلك أيضا ينتقض وضوءه لو خلعها أثناء المدة وكان قد انتقض وضوءه قبل، فإنه بمجرد خلعها ينتقض الوضوء. نقول ما المقصود بالعذر بالجهل؟ فإن الله أقام حجته على العباد وأرسل الرسل فبذلك أقيم عليهم الحجة، وحكمه التكفير أو تكفير الناس أو نحو هذا. على كل حال هو لا شك أن الكافر من كان كافرا فلا بد من اعتقاد كفره. يعني من كان كافرا الذي لا يكفر الكافر هو كافر، فلا بد من اعتقاد أن الكفار على الباطل كاليهود والنصارى وكل من أتى مكفرا فإنه كافر. ولكن الكلام هل ما أتاه هذا المسلم هو مكفر أو غير مكفر، هذا هو الذي يجب التحري فيه، وإلا الأصل في المسلم والإسلام، وكل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فله ذمة الله، فهو مؤمن وهو مسلم في الظاهر، أما ما بينه وبين الله فهذا موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ومع هذا أيضا فيما يتعلق بالأحكام وخاصة في ديار الإسلام لا يعذر بالجهل، وإنما يجب على كل مسلم أن يعلم من الأحكام ما يقوم به دينه وما تصح به عبادته، فلا يجوز الإنسان يتساهل في هذا الباب أبدا، ولا يعذر لأنه في بلاد مسلمين وعنده علماء ويستطيع أن يعلم أحكام الإسلام، بخلاف ما لو كان في بادية نائية أو كان في بلاد منقطعة أو في جزيرة أو نحو ذلك منقطع عن العالم، هذا شيء آخر وهذا نادر وشاذ لا حكم له. وإلى الأصل الآن الناس كلها لها طرقها ووسائلها في معرفة الأحكام، ولكن تكفير الكفار نعم، أما المسلمين فلا يكفرون إلا بشيء ظاهر حتى تروا كفرا بواحا لكم عليه من عندكم عليه من الله برهان، أما مجرد اجتهادات أو معاصي أو كبائر فإن هذه لا تكفر، ولكن هذا لا يعني استهانة بها، ولكن هذا الكفر أمر شديد. ما معنى ثلاثة قروء؟ ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض على الصحيح، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض، القرء هو الحيض. هل يجوز للحائض والجنب المكث في المسجد أو قراءة شيء مما يحضر القرآن؟ لا يجوز المكث في المسجد ولا لا للحائض ولا للجنب، سواء المسجد الحرام أو غيره من المساجد. وكذلك أيضا لا يقرأ الجنب القرآن، والحائض كذلك أيضا لا تقرأ القرآن إلا إذا خشيت نسيانه فرخص بعض العلماء، وكذلك إذا احتاجت كما لو كانت في دراسة أو في امتحان أو نحو ذلك رخص بهذا أهل العلم. هل يجوز شراء أكل أو هدايا أو سداد دين؟ هل يجوز شراء أكل أو سداد دين بعد طواف الوداع؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله. هل الحديث الذي يعني 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح؟ لا ليس بصحيح، ليس هناك عدد محدود للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيام محدودة للإقامة، وإنما يجلس الإنسان ما تيسر حتى ولو ساعات أو أيام أو غير ذلك، لأن المقصود هو الصلاة في المسجد والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التنفل بعد صلاة الصبح وقبل صلاة المغرب؟ لا، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة المغرب بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فهذا كل وقت ينهي لا يتنفل فيه المسلم إلا إذا طاف، فإنه يصلي ركعتي الطواف في هذا الوقت فلا مانع. هل التنفل له أجر مثل صلاة الفرض بمئة ألف صلاة؟ نعم، مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام يقتضي أنه أي صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، سواء كانت فريضة أو نافلة، لأنها كلها يطلق عليها أنها صلاة. هل 100,000 صلاة مقصورة على المسجد الحرام أم على كل مساجد مكة؟ لا، في كل مساجد مكة، لأن مكة كلها حرم، فمئة ألف صلاة في جميع مساجد مكة، غير أن المسجد الحرام أفضل من المساجد الأخرى باعتباره لكثرة المصلين ولأنه أقدم ولفضيلة السعي إليه والمشي إليه. Thank you. يقول أحد العلماء بين السجدتين في الدعاء ربي اغفر لي ولوالدي، هل ورد كلمة ولوالدي أم أنها بدعة وما حكم من قالها؟ لا مانع منها، فهو دعاء مأثور والقرآن مليء بهذا، ربي اغفر لي ولوالدي، إبراهيم يقول ربي اغفر لي ولوالدي، ونوح يقول ربي اغفر لي ولوالدي، ولمن دخل بيتي مؤمنا، فهذا مشروع إن شاء الله. لا، إبراهيم لم يقول هذا، لما إبراهيم يقول ربي اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، لكن الذي قال ولدي نوح ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمؤمنين، أما إبراهيم فقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، بل فيها ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هذه دعاء إبراهيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذا جاء الرجل إلى المسجد ووجد الصف كاملا، هل يجوز أن يصلي خلف الصف منفردا أم يسحب شخصا من الصف الأول ويصلي معه؟ وإذا لم يستجب له الشخص في الرجوع معه في الصف الثاني؟ لا يحتاج إلى أن يسحب أحدا، وإنما يصلي، إن جاء أحد صلى معه فهو أحسن وأولى وأتم، وإن لم يصافحه أحد وصلى وحده فصلاته صحيحة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.